السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله هنبدأ السنة دي دروس المصطلح. هنتكلم على الحديث الضعيف. أول حاجة هنبتدي نتكلم عليها قبل ما نتكلم على الضعيف، لازم نتكلم على شروط الحديث الصحيح. طب ليه أنا محتاجة شروط الحديث الصحيح؟ لأني أنا لما هاجي هتكلم على الضعيف هقول إن الضعيف هو ما لم تجتمع فيه صفات القبول، فلازم الأول أعرف إيه هي صفات القبول. تمام؟ يبقى أنا لازم أستحضر معايا وأنا بدرس الجزء ده من المنهج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا بنات النت قطع. هنبتدي السنة دي دروس المصطلح في تقسيمة الحديث الضعيف. طيب، أول حاجة لازم أعرف تعريف الخبر المردود. إمتى بقول الخبر دوت مردود؟ إذا لم يترجح صدق المخبر به. يعني إيه إذا لم يترجح صدق المخبر به؟ أنا عندي اللي بيقول لي الخبر ده اسمه مخبر. تمام؟ يبقى أنا عندي خبر، اللي بيبلغني الخبر دوت اسمه مخبر. فلما أنا ببقى مش متأكدة من صدق اللي بيقول لي الخبر دوت، يبقى اسمه إيه؟ يبقى اسمه لم يترجح صدق المخبر به. طيب، أنا عندي هنا هوت بيقول لي إن الخبر دوت أنا ما بيترجحش عندي صدق المخبر به لما يفقد شرط أو أكتر من شروط القبول. طيب، إيه هي شروط القبول اللي إحنا خدناها في سنة أولى؟ اللي هي اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة، صح؟ الخمس شروط اللي كلنا حافظينها. طيب، الأول خالص كده هوت هتجيبي حضرتك ورقة وقلم وبتبتدي تكتبي معايا الأمور اللي إحنا هنقولها دلوقتي. بنكتب فلاشات دايما معانا، يعني أسهم كده وخرايط علشان تفهمي منها. عندي الأقسام الحديث من حيث القبول والرد بتنقسم لقسمين رئيسيين، حديث مقبول وحديث مردود. يبقى أنا بعمل فلاشة أولانية بكتب عندها الحديث المقبول، وفلاشة تانية بكتب عندها الحديث المردود. الحديث المقبول دوت اللي احنا خدناه في سنة أولى، اللي هو الحديث الصحيح سواء كان لذاته أو لغيره، والحسن سواء كان لذاته أو لغيره. تمام؟ طيب، الحديث المقبول دوت حكمه إيه وجوب الاحتجاج به والعمل به؟ ده خدناه في سنة أولى وخلاص، احنا مش هنتعرض ليه السنة دي. السنة دي هيبقى المبحث بتاعنا على الحديث المردود. طيب، الحديث المردود ده يعني مش هنحتج بيه ومش هنعمل بيه. ليه؟ لان ما ترجحش عندنا ان الراوي او الرواية اللي قالوا لينا الحديث دوت او الخبر دوت الخبر بتاعهم سليم لاي سبب. بقى هنقول بقى ايه هي الاسباب. يبقى الحديث المردود انت هتيجي تروحي خلاص، احنا باعتبار القوة دوت اللي هو الحديث المقبول ده خلاص احنا خلاص مش هنتكلم عنه. أنا كل شغلي هيبقى على الحديث المردود، هاخد الحديث المردود هطلع منه سهمين وهقسمه باعتبار أسباب الضعف ليه، ضعف بسبب سقط في الإسناد وضعف بسبب طعن في الراوي. طيب، السقط في الإسناد دوت، السقط في الإسناد دوت هطلع منه فلاشات. إمتى؟ وأنا بشرح بقى. يبقى أنا هروح ركن الورقة والقلم كده على جنب وهبتدي ارجع تاني للملزمه بتاعتي، احنا في صفحه 2 لسه، وهنبتدي نشوف الكلام اللي مكتوب عندنا في الملزمه ونشوف لو في كلمه مش واضحه ولا حاجه نوضحها. اقسام الحديث المردود واسباب رده. طيب العلماء قسموا الحديث المردود دوت لأقسام كثيرة، وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها، ومنها ما لم يطلقوا عليه اسما خاصا به. يعني إيه الكلام ده؟ يعني العلماء لما قالوا إن في أحاديث ضعيفة، في أحاديث سموها بأسامي معينة، قالوا الحديث اللي فيه الوصف الفلاني اسمه كذا، والحديث اللي فيه الوصف الفلاني اسمه كذا، وفي أحاديث قالوا عنها ضعيفة وسموها بالاسم العام بتاعها، واللي هو إيه؟ إن ده حديث ضعيف، من غير ما يسموه اسم محدد أو معين. طيب أنا لو عندي حديث ضعيف وهرده، طب أنا هرده ليه؟ إيه السبب اللي خلاني أقول إن الحديث ده ضعيف؟ لو أنتوا افتكرتوا السنة اللي فات في سنة أولى وإحنا بنتكلم على الحديث الصحيح، قلنا إن اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة، علشان هم دول الشروط، فلو فقدنا شرط منهم بقى الحديث ضعيف. يبقى الحديث الضعيف هو اللي بيفقد شرط من شروط الحديث الصحيح. طب شرط واحد بس؟ اه شرط واحد بس، لازم الخمس شروط يبقوا مجتمعين. لو وقع مني شرط واحد بس خلاص ما بقاش اسمه حديث صحيح، بقى اسمه حديث ضعيف. تمام؟ طيب ايه هي اسباب الرد بتاعت الحديث؟ يا اما هيحصل سقط في الاسناد، مش احنا قلنا قبل كده سلسلة الاسناد اللي هي سلسلة الرجال الذين يذكرهم الراوي، مش الراوي دوت علشان يقول لي حديث بيقول لي هو سمعه من مين، واللي سمعه ده سمعه من مين، واللي سمعه من مين، لغاية لما نوصل للنبي عليه الصلاة والسلام او اللي بنسند ليه الخبر. تمام؟ طيب سقط من الاسناد، انا عندي السقط ده يا اما يكون ظاهر يا اما يكون خفي. يعني ايه ظاهر ويعني ايه خفي؟ هنقول الكلام دوت بالتفصيل. يبقى انا عندي هنا هو سقط في الاسناد، احنا كنا معرفين السند ان هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن. سلسلة يعني حلقات مربوطة في بعضها، لو حلقة واحدة بس وقعت مني خلاص الحديث وقع مني، او الخبر اللي وصلني ده وقع مني. يعني تخيلي كده انت السلسله، لو انت لابسه سلسله في صدرك كده، السلسله دي عباره عن مجموعه حلقات متصله ببعضها وفيها دلايه. السلسله ديت لو فيها حلقه واحده بس اتكسرت او وقعت، خلاص الدلايه اللي في الحديث بتاعت الدلايه اللي في السلسله بتاعتك كلها هتقع منك وتنفلت. كذلك سلسله الاسناد، لو انا عندي في سلسلة الاسناد راوي وقع مني، راوي مش موجود، راوي مش مذكور في سلسلة الاسناد ديت، فبنقول في سقط في الاسناد. يعني ايه سقط في الاسناد؟ يعني في حلقة مفقودة، في حلقة مش موجودة في الاسناد بتاعي، فتحت لي السلسلة ووقعت لي الحديث. تمام؟ طيب السبب الثاني هو طعن في الراوي. يبقى أنا عندي أسباب رد الحديث سببين رئيسيين، إيه هما؟ سقط في الإسناد وطعن في الراوي. تمام؟ السقط في الإسناد دوت هنبتدي بيه المبحث بتاعنا. تمام؟ طيب أول حاجة بيقول لي الحديث الضعيف هو ما لم يجمع صفة الحسن أو صفة الحسن بفقد شرط من شروطه. هو ليه هنا قال لي الحسن ما قاليش صفة الصحيح؟ لأن أنا عندي الحسن دوت هو أدنى مراتب الحديث الصحيح المقبول. يبقى أنا عندي، لما تفتكري في سنة أولى لما خدتي، إن الحديث المقبول هيبقى فيه صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. بالنسبة للحديث الضعيف احنا قلنا هو ما لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من شروطه. احنا عارفين ان الحسن ده هو ادنى مراتب الحديث المقبول. مش انا قلت ان الحديث المقبول دوت هو الحديث اللي توفر فيها الخمس شروط، وقلنا ان هو اقسامه صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، وقلنا ان الحسن لغيره دوت هو ادنى المراتب، وهو هنا اللي مقصود فيه التعريف دوت. ان الحسن هنا هو المقصود بيه ايه؟ الحسن لغيره اللي هو ادنى مراتب الحديث المقبول. يبقى انا هنا هو لو انا ما قدرتش الاقي في الحديث الشروط الخمسة، وحتى لو كان الحديث معايا ما ينفعش كمان يبقى صحيح لغيره، فهنا يبقى الحديث اللي معايا دوت حديث ماله حديث ضعيف. طب هل الضعيف كله على درجة واحدة؟ يعني هل كل انواع الضعيف زي بعضها؟ لا، في ضعيف وفي ضعيف جدا وفي واهي وفي منكر وشر انواعه الموضوع. طب ايه الكلام ده؟ هناخده بالتفصيل. تمام، الحديث الضعيف دوت زي ما احنا قلنا كده هوت، عارفة الدرجات اللي انت بتاخديها في الجامعة مثلا او حاجة، ممكن يبقى الانسان جايب مثلا ضعيف وقابل للرأفة، فبياخد درجات الرأفة وبيرتقي وبيطلع. تمام، يبقى ده ضعيف. بس في ضعيف جدا اللي احنا بنقول عليه ضاد جدا، ضاد جيم، ايه ضعيف جدا ده؟ يعني حتى لو ادينا له درجات رأفة مش هنقدر نطلعه. تمام، وفي اللي هو الواهي والموضوع اللي هو واخد صفر اصلا، ده هعمل معاه ايه؟ ده ما فيهوش خالص. زي اللي هو الموضوع والمنكر، وهناخد يعني ايه موضوع ويعني ايه منكر. تمام، طب انا الحديث الضعيف دوت حكمه ايه؟ يعني هل انا هعمل بالحديث الضعيف؟ طبعا ده مبحث كبير وبيتعرض له كتير من العلماء وفي تفاصيل، لكن احنا جايبين هنا هوت الراجح في الموضوع، يعني مش جايبين الخلاف اللي حاصل بين العلماء فيه. لكن الثابت والمتفق عليه بين العلماء ان الحديث الضعيف ما بنعملش فيه لو كان في العقائد او الاحكام يعني الحلال والحرام، لا يجوز روايته. يبقى في العقائد والاحكام لا. طب هنا هنتكلم على ايه بقى؟ احاديث الترغيب والترهيب. انا برغب حد، بقول له اعمل كذا علشان هتكسب كذا، او ترغيب وترهيب، لو عملت كذا هتتعاقب بكذا. تمام، في الترغيب والترهيب دي هنا بقى العلماء قالوا ايه؟ في منهم قال يجوز رواية الحديث الضعيف، وفي منهم قال لا يجوز رواية الحديث الضعيف، وفي منهم قال لا. طب لما نروي الحديث الضعيف ما ننسبوش للنبي عليه الصلاة والسلام، في ايه؟ في خلاف. طيب الراجح فيه ايه بقى؟ ان الشافعي قال علشان ناخد الحديث الضعيف لازم يكون في فضائل الاعمال ويكون له اصل صحيح. ده كلام مين؟ الشافعي. طب هل هو ده الكلام الراجح؟ لا، الراجح كلام الامام احمد الى عدم الاخذ به وهو الصواب. يبقى انا النهارده انا مش محتاجه الحديث الضعيف. لو كان هو ضعيف ما ينجبرش. فاكرين لما خدنا الحسن لغيره وقلنا لو في واحد ضعيف واحد تاني ضعيف يقدر يسنده يجبروا بعض، ده اسمه ضعيف ينجبر. تمام، لكن في ضعيف ما بينجبرش. الضعيف اللي لا ينجبر دوت انا هعمل بيه ايه؟ مش محتاجاه. هلاقي احاديث تانية كتير في نفس المعنى او في نفس الحاجة اللي انا عايزاها، واحاديث مقبولة. تمام، طيب يبقى احنا عرفنا هنا ان الحديث الضعيف ده انا ما بحتجش بيه في العقائد والاحكام، لكن في الترغيب والترهيب في بعض علماء قالوا يجوز ان احنا نتعامل معاه في الترغيب والترهيب، وفي بعض علماء قالوا لا، الصواب ان احنا ما ناخدش بيه في الترغيب والترهيب كمان. تمام، الحديث المردود بسبب سقط من الاسنان. فاكرين الرسمة اللي رسمناها هناك؟ هتروحي عندها وتيجي عند المردود بسبب سقط في الاسناد وتطلعي منه سهمين، وتكتبي عندهم سقط ظاهر وسقط خفي. تمام، طب الاول خالص معنى كلمة سقط بالمعنى العام، يعني كلمة سقط عموما معناها ايه؟ المراد بالسقط من الإسناد انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو أكثر عمدا من بعض الرواة أو من غير عمد، من أول السند أو من آخره أو من أثنائه سقوطا ظاهرا أو خفيا. طب يعني إيه الكلام ده؟ مش إحنا قلنا إن سلسلة الإسناد بتاعتي عبارة عن مجموعة من الرجال سمعوا من بعض الحديث دوت وبعد كده رووه، فلو انا موجود عندي المفروض ان سلسله الاسناد مثلا، يعني على سبيل المثال مثلا الراوي الاولاني سمع من الراوي الثاني، سمع من الثالث، سمع من الرابع، تمام. لو انا عندي سلسله فيهم راوي منهم سقط، يعني مثلا واحد سقط عندي او اتنين سقط عندي او تلاتة سقط عندي او اربعة سقط عندي، ايا كان بقى، يعني في راوي مش موجود، فهنا ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الحديث ضعيف، تمام، عمدا او عن غير عمد. يعني ايه عن غير عمد؟ يعني ممكن الراوي يسقط الراوي اللي موجود في السلسلة وهو قاصد ان هو يسقطه لأي سبب. طب في أسباب؟ في أسباب هناخدها. طيب، أو عن غير عمد، الراوي وهم، نسي، اتلخبط، مش حافظ الحديث كويس، يبقى عن غير عمد. من أول السند أو من آخره أو من أثنائه. مش إحنا عندنا السند، يعني عايزين نعمل سلسلة إسناد مبسطة كده. لو أنا عندي المصنف اللي هو صاحب الكتاب، اللي هو مثلا زي البخاري، الترمذي، مسلم، ابن ماجه، ده اسمه مصنف. يبقى احنا كده اتفقنا ان في حاجة اسمها مصنف، اللي هو رواة الكتب اللي مذكور فيها الاحاديث دي دول اسمهم ايه؟ مصنف او مصنفين، تمام. طيب، وبعد المصنف ده ليه شيخ خد منه الحديث، يبقى انا عندي اول واحد من تحت هيبقى المصنف، اللي فوقيه اللي هو شيخ المصنف اللي سمع منه الحديث. بعد شيخ المصنف هنقول ان شيخ المصنف ده سمع الحديث من تابع تابعي، وهنقول ان تابع التابعي سمعه من التابعي، والتابعي سمعه من الصحابي، والصحابي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. دي كده سلسلة اسناد مبسطة المفروض ان انت تكوني كاتباها قدامك، عشان دي هنشتغل عليها طول المنهج بتاعنا. يبقى انا لازم اعمل سلسلة اسناد مبسطة كده زي ما بنقول ستاندرد عندي، هحطها كده على جنب واخليها معايا، كل ما اخد درس اشوف مين اللي هيقع مني في دول. يبقى انا عندي شيخ المصنف الاول، المصنف، وبعدين شيخ المصنف، وبعدين تابع التابعي، وبعدين التابعي، وبعدين الصحابي، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. طيب، انواع السقط. السقط دوت في منه سقط خفي وفي منه سقط ظاهر. السقط الظاهر بقى ده سقط واضح باين من اسمه، يعني اي حد كده هو عنده علم بالمصطلح الحديث وعلوم الحديث وطالب الحديث ممكن يوصل للسقط الظاهر دوت، تمام. مش محتاج خبرة شديدة في علوم الحديث علشان خاطر يقدر يعرف السقط الظاهر ده. ليه؟ لأن السقط الظاهر ده بيتعرف من عدم التلاقي. يعني إيه عدم التلاقي؟ يعني أنا مثلا ما قابلتش الشيخ ابن عثيمين، تمام؟ ده معروف من تاريخ ميلادي ومن تاريخ وفاته مثلا ومن تاريخ الرحلة. يعني ايه تاريخ الرحلة؟ عارفة كل راوي من الرواة اللي رووا الأحاديث كلهم مكتوب أساميهم في الكتب الجرح والتعديل وكتب الرحلة، ويقول لك الراوي ده اسمه كذا، والشيخ اللي سمع منه اسمه كذا، وسمع من الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني. كل الشيوخ اللي سمع منهم وتعلم على ايديهم مكتوبين، وكل التلاميذ بتوعه مكتوبين، وهو كان في انهي بلد مكتوب، وخرج من البلد دي راح بلد تاني طلب فيها الحديث ولا لا مكتوب. طب لما الشيخ الفلاني دخل البلد دي وادى الاحاديث دي الطالب ده، مع انه كان في نفس البلد، قابل الشيخ وسمع منه ولا لا مكتوب. يبقى بمجرد ان طالب العلم او المحدث اللي عنده علم بمصطلح الحديث يقدر يدخل على اي كتاب من الكتب ديت ويقدر يعرف ان فلان ده ما شافش فلان، او فلان ده مات قبل ما فلان يتولد، او ان فلان دوت مات والشخص ده ما كانش في سن يسمح له ان هو يتلقى حديث. يعني مثلا يكون الشيخ مات ويكون الطالب عنده 5 سنين، طب هو اتعلم على ايده ازاي؟ يبقى ده مش من شيوخه، تمام؟ او انه عنده مثلا 2 او 3 سنين، تمام كده؟ طيب يبقى ديت سهل جدا ان احنا نعرفها، السقط الظاهر دوت سهل ان احنا نعرفه من عدم التلاقي بين الراوي والشيخ، اما لانه لم يدرك عصره، يعني الشيخ مات والطالب دوت ما كانش في سن يسمح له ان هو يطلب الحديث، او ادرك عصره. طيب تمام، ادرك عصره حسب ما انتوا خدتوا السنة اللي فاتت، والوجادة ان هو يجد كتاب للشيخ ويرويه عنه. لذلك يحتاج الباحث في الأسانيد إلى معرفة تاريخ الرواة. حطي لي بقى سؤال هنا اهو، ما هي أهمية معرفة تاريخ الرواة ووفيات الصحابة والمحدثين وما وليدهم؟ أنا بعرف مواليدهم ليه؟ بعرف تاريخ الوفاة وتاريخ الميلاد ليه؟ علشان أقدر أعرف السقط الظاهر، تمام؟ عشان أقدر أعرف هو اتعلم على ايد مين، وهل سنه كان يسمح له ان هو يتعلم في الوقت دوت، وهل اجتمع مع الشيخ في المكان دوت. طيب، وقد اصطلح علماء الحديث على تسمية السقط الظاهر ب4 أسماء بحسب مكان السقط او عدد الرواة الذين اسقطوا، وهذه الاسماء هي المعلق، المرسل، المعضل، المنقطع. الاسامي دي هنعرفها واحد واحد، تمام؟ طيب، يبقى النوع الأولاني اللي هو السقط الظاهر، هتروحي للورقة بتاعتك اللي انت بتكتبي فيها، هتقولي ان السقط الظاهر ينقسم الى 4 أقسام، وتطلعي 4 أسهم. السهم الأولاني هتكتبي معلق، السهم الثاني هتكتبي المرسل، الثالث المعضل، الرابع المنقطع، تمام؟ طيب، السقط الخفي، وده بقى ايه اللي ما يعرفوش غير العلماء المتمكنين من علوم الحديث، والعلماء اللي عندهم فهم دقيق لعلوم الحديث، تمام؟ السقط الخفي ده لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانيد، وله تسميتان، وهما المدلس، جاية من الدلس اللي هي الظلمة، والمرسل الخفي. طب ايه الكلام ده؟ برضو هنعرفه بالتفصيل. احنا بس دلوقتي لسه بنعمل الخريطة بتاعتنا، كل ده احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل خريطة بنظبط فيها الموضوعات بتاعتنا، وبنحط كل موضوع في مكانه، تمام؟ طيب، هنبتدي بقى ايه نقول كل نوع من الانواع ديت ايه وضعها بالظبط. انت معاكي السلسله اللي انت كاتباها، هتيجي عند السلسله، احنا قايلين ان اولها المصنف اللي هو البخاري او الترمذي او مسلم او الامام مالك او اي صاحب كتاب، وبعد كده شيخ المصنف، وبعد كده هو التابع التابعي، التابعي الصحابي النبي عليه الصلاه والسلام. المعلق دوت، عارفة لما تيجي بتعلقي حاجة انت بتعلقيها منين؟ من الحتة العالية بتاعتها، من المنطقة العالية، وبتدلدل من تحت. يعني ايه معلق؟ يعني ممسوك من فوق وسايب من تحت، صح؟ هو ده بالظبط معنى الحديث المعلق. يعني ايه حديث معلق؟ هنبتدي نشوف في الملزمة ونشرح الكلام دوت. لغة هو اسم مفعول من علق الشيء بالشيء، أي أناطه وربطه، أناط يعني ربط، وجعله معلق، يعني حاجة مربوطة ومتعلقة. وسمي هذا السند معلقا بسبب اتصاله من الجهة العليا فقط. أنا عندي الصحابي دي الجهة العليا بتاعتي في السند، لأن أول واحد، أعلى واحد، هو اللي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الصحابي ده هو اللي في الجهة العليا، تمام؟ والجهة الدنيا ايه؟ اللي هي شيخ المصنف. يبقى انا عندي الجهة العليا اللي هي الصحابي، والجهة الدنيا اللي هي مين؟ شيخ المصنف. يبقى الحديث المعلق ده ماله؟ مربوط من فوق من عند الصحابي ومتساب من تحت. يبقى انا عندي هنا هو المعلق بسبب اتصاله من الجهة العليا فقط وانقطاعه من الجهة الدنيا، فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه. يعني قالك زي النجفة مثلا اللي متعلقة من السقف، متعلقة من أعلى منطقة ومتسابة من تحت. طب اصطلاحا بقى، وهو ده اللي يهمني، المعنى اللغوي هو بيوصل لي فكرة المعنى الاصطلاحي، لكن المعنى الاصطلاحي هو ده اللي بيهمني وهو ده اللي أنا بهتم بيه. هو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي. يبقى أنا هنا هو لازم أعرف مبدأ الإسناد ومنتهى الإسناد أو نهاية الإسناد. أنا عندي مبدأ الإسناد هو شيخ المصنف، يبقى الحذف هيبتدي منين؟ من عند شيخ المصنف. هروح للرسمة بتاعتي، لو جه المصنف هنقول مثلا الترمذي، لو جه الترمذي وما قاليش اسم شيخه وراح راوي على طول عن تابع التابعي او شيخ شيخه، هنا اسقط لي مين؟ اسقط لي شيخه. ما دام اسقط شيخه يبقى الحديث ده اسمه معلق. طب هو ممكن يسقط حد تاني؟ بس لازم السقط يبتدي لي من منطقة شيخ المصنف دي عشان يبقى اسمه معلق. يبقى الحديث المعلق يبقى اتحذف شيخ المصنف او شيخ المصنف وشيخ شيخه اللي هو التابع التابعي مثلا. يبقى انا عندي امتى بقول على الحديث ان هو معلق؟ لما يبتدي الحذف عندي من بعد المصنف، المصنف يبتدي يحذف، حذف شيخه يبقى الحديث معلق، حذف شيخه وشيخ شيخه يبقى الحديث معلق، حذف شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه برضو الحديث معلق. ممكن يفضل يحذف لغاية لما يوصل ان هو يحذف السند كله، بس لازم يبقى على التوالي، لازم يبقى ايه؟ على التوالي. دي مهمة جدا، لازم يبقى على التوالي. يعني لو احنا مثلا قلنا ان الترمذي حذف شيخه وبعدين حذف الصحابي، لا هنا مش هيبقى اسمه معلق. المعلق علشان اقول عليه ان هو معلق لازم يبقى فيه شرطين، ولازم تكتبي الشرطين دول وتركزي فيهم قوي، ان يكون الحذف من مبدأ السند وان يكون الحذف على التوالي. طب لو الحذف مش على التوالي، لا هيبقى ليه اسم تاني. طب لو الحذف مش من مبدأ السند، لا يبقى ليه اسم تاني. يبقى علشان يبقى اسمه معلق لازم يكون الحذف من مبدأ السند ولازم يكون الحذف على التوالي. طيب شرح التعريف. مبدأ السند هو طرفه الأدنى الذي من جهتنا. يعني ايه طرفه الأدنى الذي من جهتنا؟ مين أول واحد قريب لينا زمنيا؟ الصحابي أقرب واحد لينا ولا شيخ البخاري او شيخ مسلم او شيخ الترمذي او شيخ ابن ماجه؟ الاقرب لينا هو شيخ المصنف، يبقى ده هو الطرف الاقرب لينا، هو ده الطرف الادنى، مش ادنى يعني اقرب، صح؟ وهو شيخ المؤلف ويسمى اول السند. يبقى انا لازم اعرف ان اول السند اسمه ادنى طرفه الادنى واسمه مبدأ السند، خلاص؟ وسمي مبدأ السند لأننا نبدأ. طب نهاية السند، نهاية السند أو طرفه الأعلى اللي هو عند مين؟ عند الصحابي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. طيب من صور المعلق، المعلق ده ليه كذا صورة، هو هنا جاب لي صورتين، عشان هنا هو بيقول لي من صور المعلق، لكن المعلق هتلاقي عندكم في رسمات موجودة في الملزمة، في صور المعلق هتلاقي فيه 4 صور للمعلق. هنا ذاكر صورة انه يحذف جميع الاسناد ويقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لو انت كده فتحتي كتاب البخاري هتلاقي البخاري جاي قايل ايه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد به خيرا يفقهه في الدين. طب هو البخاري سمع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما سمعوش، عشان كده البخاري قال وقال، ما قالش سمعت، قال وقال. تمام. طب هنا البخاري عمل ايه؟ حذف الاسناد كله، قال النبي عليه الصلاة والسلام على طول، ودي صورة من صور المعلق. تمام. طيب من صور المعلق كمان ايه، انه يحذف كل الاسناد الا الصحابي او الصحابي والتابعي. يعني يجي يقول ايه، يجي يقول قال ابو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا. تمام. يعني مثلا زي قول البخاري قال انس بن مالك، مش انس بن مالك ده صحابي، قال انس بن مالك حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذيه، يبقى حذف كل الاسناد وما سابليش غير الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام. تمام. طيب و ليه صور تاني غير الصورة دي؟ ايه هي الصور التانية؟ طول ما انت ماشية احذفي بس من مبدأ السند. يعني حذفتي شيخه معلق، حذفتي شيخه وتابع التابعي معلق، حذفتي شيخه وتابع التابعي والتابعي بقى معلق، حذفتي شيخه وشيخ شيخه والتابعي وتابع التابعي، وحذفتي الصحابي وجيتي قلتي على النبي عليه الصلاة والسلام برضو معلق. دي كلها اسمها صور ايه؟ الحديث المعلق. تمام. طيب مثاله ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ، وقال أبو موسى. أبو موسى ده مين؟ أبو موسى الأشعري صحابي. يبقى هنا البخاري عمل إيه؟ حذف الإسناد كله ما خلاليش غير الصحابي بس. وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. تمام. فهذا حديث معلق لأن البخاري حذف جميع إسناده إلا الصحابي وهو أبو موسى الأشعري. بس أنا لازم أكون عارفة إن أهم حاجة علشان أقول إن الحديث ده متعلق، الحديث المعلق، الحديث المعلق إجمالا هو حديث إيه؟ ضعيف. ليه ضعيف؟ الحديث المعلق مردود لأنه فقد شرطا من شروط القبول. إيه الشرط اللي فقده؟ اتصال السند، وذلك بحذف راو أو أكر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك الراوي المحذوف. لو أنا حصل عندي انقطاع في السند هيحصل حاجات، شروط تانية هفقدها. يعني انقطاع السند مش مجرد شرط واحد بس ما توفرش في الحديث. أنا لما ينقطع السند يعني في رجل من رجال الإسناد مش موجود عندي، معرفش هو مين، ولا هعرف عدالته ولا هعرف ضبطه. يبقى أنا لما يحصل سقط في الإسناد ده كمان هيترتب عليه، هيترتب على السقط في الإسناد طعن في الراوي كمان، لأن أنا دلوقتي أنا معرفش عدالة الراوي، معرفش ضبطه. تمام. طيب الكلام اللي احنا قلناه على المعلق ده ان هو مردود وان هو ضعيف وان هو فقط شرط من شروط صحة الحديث، ده بعيد عن معلقات الصحيحين. انا عندي في الحديث في كتاب البخاري ومسلم في احاديث معلقة، دي مش احاديث تخضع لنفس الحكم اللي احنا قلناه دلوقتي. يبقى إجمالا الأحاديث المعلقة ضعيفة، لكن معلقات الصحيحين لها حكم خاص بها، حكم معلقات البخاري ومسلم مختلف عن الحكم اللي فات ده. طب ايه هو حكم المعلقات في الصحيحين؟ اعتقد انتوا خدتوه في سنة اولى، تمام، لكن برضو احنا ايه هنتعرض ليه هنا. هو انا عندي مسلم ما عندهوش معلقات كتير، يعني مسلم عنده حوالي 12 حديث بس من المعلقات، لكن البخاري عنده احاديث معلقة كتير. طب ليه البخاري عنده احاديث معلقة كتير؟ فاكرين زمان لما كنا بنقارن بين كتاب البخاري ومسلم، وقلنا ان كتاب البخاري فيه نكت اكتر وفيه احكام فقهية وفيه فقه وفيه حاجات تاني، علشان كده البخاري عنده المعلقات دي، علشان هو ممكن علشان الفقه والعلم اللي عنده دوت ممكن يروح مقطع الحديث وحطه في اماكن معينة، فممكن يكون ذكر الحديث في موضع معين باسناده كامل، فعلشان ما يطولش بقى اختصارا يروح جاي عامل ايه، يروح ذكر الحديث في موضع تاني بس من غير ما يذكر السند بتاعه، فده سبب من اسباب ان في معلقات عند البخاري. وممكن كمان يبقى في معلقات عند البخاري ليه؟ ممكن لان الحديث الاسناد بتاع الحديث دوت مش على شرط البخاري، البخاري شرط شرط معين، فيجيب لي الحديث معلق عشان يقول لي ايه خلي بالك الحديث ده مش على الشرط بتاعي، لكن الحديث ده مهم في الباب دوت فانا جبته لك بس بقول لك ان هو مش على شرطي، بس مش معنى انه مش على شرطه انه ضعيف، لا، هو اشترط شروط قوية جدا. يعني مثلا زي ما يكون واحد عايز يعين فيقول انا مش هعين غير اللي جايب امتياز بس، فيجي واحد جايب جيد جدا يقول له طب بص انا مش هعينك لان انا حاطط شروط للتعيين امتياز بس، بس انت ممكن انا اخدك اعينك بعقد، تمام. نفس القصة هنا، هو ممكن برضو من المعلقات ديت ان البخاري يعلق حديث لانه مش على شرطه، تمام، او ممكن زي ما قلتلك ان هو يكون بيذكر الحديث في اماكن متعددة فيعمل ايه، بدل ما يقول السند كل مرة بيقوله في موضع معين السند كامل، وفي موضع تاني ما بيقول السند بتاعه ممكن يحذفه كله او يحذف من مبدأ السند بقى ايه اللي يحذفه، تمام. طيب انا عندي هنا هوت حكم معلقات الصحيحين. هذا الحكم وهو أن المعلق مردود هو للحديث المعلق مطلقا، يعني لو في كتاب تاني غير البخاري ومسلم، لكن إن وجد المعلق في كتاب التزمت صحته، يعني البخاري ومسلم التزموا أن الكتب بتاعتهم ما يذكرش فيها إلا الأحاديث الصحيحة، فهذا له حكم خاص قد مر بنا في بحث الصحيح ولا بأس بالتذكير به هنا، وهو أن يبقى أنا هاجي هكتب على جنب كده حكم معلقات البخاري وطلع منها سهمين. السهم الأولاني هقول ما ذكر بصيغة الجزم، والسهم الثاني هكتب ما ذكر بصيغة التمريض، تمام. ما ذكر بصيغة الجزم يعني يقول إيه، قال، ذكر، حكى، تمام. لو هو ذكره بصيغة التمريض، لو هو ذكره بصيغة الجزم فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. يعني إيه حكم بصحته عن المضاف إليه؟ يعني لو جه البخاري وقال قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي قال كذا، يعني في حديث في البخاري بيقول فيه قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، تمام. طب الحديث دوت هو هنا ما قالش إسناد، قال قال أبو هريرة على طول، مدام قال قال وقال دي بصيغة الجزم يبقى من أول البخاري لغاية أبو هريرة السند ده صحيح، يبقى هنا هو ايه حكم بصحته عن المضاف اليه، يعني هو اضاف الكلام لابو هريرة يبقى الكلام ثابت لأبو هريرة، تمام؟ يبقى هنا هو ده معنى ايه؟ فهو حكم بصحتها عن المضاف اليه. طب افرض قال البخاري مثلا قال فلان قال فلان، وراح واقف عند التابعي قال مثلا قال الزهري، يبقى السند من اول البخاري لغايه الزهري ثابت صحيح. طب من بعد الزهري لا، ابحث انت بقى. عرفتوا يعني ايه فهو حكم بصحته عن المضاف اليه؟ يعني لغايه لما هو وقف في السند، فايه فالحديث السند صحيح. طيب، وما ذكر بصيغه التمريض كقوله قيل وذكر وحكي، فليس فيه حكم بصحته عن المضاف اليه، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف، لكن ليس فيه حديث واه. واه يعني ايه؟ يعني ضعيف جدا، يعني ضعيف ضعف لا ينجبر، يعني موضوع منكر شاذ، حديث الضعف بتاعه ضعف قوي، ضعف شديد. لا، مفيش حديث واهن جدا عند البخاري، لا مش هتلاقي، تمام؟ وخدي بالك ان الاحاديث دي بتبقى مذكوره بصيغه التمريض. يعني ايه صيغه التمريض؟ يعني البخاري بيحط لك نور كده اهو، ويقول لك خلي بالك الحديث اللي فيه قيل ذكر حكي امر، اي بصيغه المبني للمجهول. عارفين صيغه المبني للمجهول؟ لو جه حديث بالطريقه دي، فالبخاري هنا بيقول لك خلي بالك انا جبت الحديث دوت، والحديث دوت قد يكون صحيح وقد يكون حسن وقد يكون ضعيف، تمام؟ طيب، الاحاديث المعلقه دي كلها ابن حجر العسقلاني، وده عالم من علماء الحديث وعالم من علماء علوم الحديث ومصطلح الحديث، عمل كتاب اسمه تغليق التعليق، وجاب لك كل الأحاديث المعلقة في البخاري، وجابها بإسنادها كامل، تمام؟ وإحنا قلنا إن البخاري ممكن ما يجيبش الإسناد كامل لأسباب، وقلناها، تمام كده؟ طب بالنسبة للحديث، الكلام اللي احنا قلناه دوت، الحديث المعلق، كل الشغل اللي احنا هنشتغله في مصطلح الحديث هو على الحديث الأحاد. يبقى حديث الأحاد هي اللي احنا بنشتغل عليها وبنعمل عليها كل الكلام اللي احنا قلناه ده، تمام؟ طيب، هنا بتقول معلش جزئية ان البخاري يذكر من صحابه ما عدم ذكر التابعي وتابع التابعي، يعتبر صحيح ازاي؟ لان زي ما انا قلت لحضرتك ان البخاري هنا هوت، انا مش بقول ان كل اللي علقه البخاري صحيح، انا لازم اقسم التقسيمة اللي قسمها العلماء، اللي البخاري ذكره بصيغة الجزم هو السند بتاعه صحيح لغاية ما وصل في السند، تمام كده؟ طيب، ليه البخاري ممكن ما يكونش ذكر السند كامل؟ زي ما قلت لك ممكن يكون الحديث هو البخاري بياخد من الرواه اللي في الطبقه الاولى، وممكن ياخد شويه من الرواه اللي في الطبقه الثانيه. طب لو راوي في الطبقه الثالثه بيعلق عنه لانه مش على شرطه، فالحديث بيبقى صحيح لكن مش على شرطه، زي حديث السواك ده. يعني حديث السواك بتاع ابي هريره مش على شرطه، لكن الحديث صحيح وثابت، الحديث مش ضعيف لكن مش على شرطه، عشان كده هو قال قال ابو هريره على طول، تمام؟ لان في راوي من السند دوت صدوق، تمام كده؟ طيب، زي ما قلت لك لو هو بصيغه الجزم هيبقى الحديث صحيح. طب لو بصيغه التمريض قيل، فهنا هو بيقول لك ان الحديث دوت قابل انك انت تبحثي فيه. طب كل الاحاديث المعلقات اللي موجوده في البخاري دي ليها اسانيد كامله. هو البخاري بيعمل ايه؟ البخاري يا بنات بيمسك الحديث بيقطعه. يعني ايه بيمسك الحديث يقطعه؟ يعني مثلا حديث مثلا انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، ماشي، ده حديث بيجي يذكره في باب مثلا بدء الوحي، ماشي، ويرجع يذكره مثلا في باب الصلاه، ويرجع يكتبه في باب الزكاه، ويرجع يكتبه في باب مثلا الصيام، لأن النية مطلوبة في كل الحاجات دي، تمام؟ فكل ما يكتب الحديث هيكتبه بسنده، لا هو بيذكره بسنده في موضع معين، وبعد كده هو بيروح ذاكر الحديث معلق، تمام كده؟ أو إن البخاري يكون راوي الحديث بالمعنى. أحيانا البخاري بيروي الأحاديث بالمعنى والرواية بالمعنى، الرواية صحيحة والعلماء بيروا الأحاديث بالمعنى، تمام؟ فيجي البخاري يقول طب أنا اتصرفت في رويت الحديث بالمعنى، فإيه يعني هعلقه، لكن الحديث نفسه بيبقى صحيح وثابت، بس هو بيبقى بيرويه بالمعنى، فمش عايز يقول لك قال فلان قال فلان قال فلان، لا هو سابهولك معلق عشان هو قايله بالمعنى. او ان الحديث ممكن يكون البخاري رحمه الله اتصرف في الحديث، يعني اتصرف فيه يعني اختصره، يعني ما جابهوش كله، فبيروح جايبهولك معلق ويجيبهولك في مكان تاني مش مختصر، يجيبهولك كامل بإسناده، تمام؟ في أسئلة تانية؟ لو الإشراف بقى أنا ما خدتش بالي، لو في أسئلة تاني. طب ما أنا رديت على السؤال بتاع إزاي أقول الحديث صحيح للبخاري بدون ذكر التابعي أو تابع التابعي، ما أنا قلت لحضرتك لو الحديث معلق ليه حكم إنك أنت تشوفي إذا كان هو فيه بصيغة الجزم ولا مش بصيغة الجزم، وكل الكلام ده كنت برد عليكي في السؤال ده. معنى ينجبر، ينجبر يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا حديث ضعيف وحديث ضعيف تاني، بس الضعف بتاعهم مش شديد، فانا اروح عامله ايه، اروح واخده الحديث الضعيف ده مع الحديث الضعيف ده يقووا بعض، فاسمها ينجبر. اسمها ايه؟ ينجبر. يعني ايه ينجبر؟ فاكرين الحديث الحسن لغيره اللي خدناه في سنه اولى؟ الحديث الحسن لغيره ده عباره عن حديث ضعيف وجه حديث ضعيف تاني قواه، يعني جبره، يعني بقى هما الاثنين مع بعض اقوياء. مثلا لو انا عندي مثلا واحد رجله مكسوره وواحد اعمى، فالاعمى بيشيل اللي رجله مكسوره وده بيشوفه، ده فاهمه؟ هو في معنى كده في الاحاديث الضعيفه اللي بتنجبر. يعني ايه؟ يعني انا عندي واحد من الرواه ضعيف، عنده عندي راوي من الرواه عنده نوع من الجهاله. يعني ايه نوع من الجهاله؟ يعني التوثيق بتاعه مش مذكور عندي قوي في كتب الجرح والتعديل، مش مكتوب هو يعني ثقه ولا صدوق، مش مكتوب. وقال لي حديث، وجه واحد تاني عنده سوء حفظ وقال لي نفس الحديث دوت، وعندي واحد تاني مدلس مثلا وقال لي نفس الحديث، فبروح لما الثلاث احاديث مع بعض واسمها اجبرهم. يعني الثلاث احاديث مع بعض، السوء الحفظ اللي عندي ده جبر الجهاله اللي عندي ده، جبر التدليس اللي عندي ده، فجمعت كله مع بعضه فبقى اسمه حديث حسن لغيره. هي دي معنى كلمه ينجبر. معلومه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.